بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى تفسير سورة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قبل أن نشرح في السورة الكريمة وتفسيرها، غدا إن شاء الله هو يوم عاشوراء، يستحب صومه وصومه يكفر السنة التي قبله. وورد في صوم عاشوراء حديث مسلسل سمعناه من مشايخنا، سمعناه من الشيخ عبد الله بن صالح العبيد، وهو سمعه مسلسلا أيضا من مشايخ الشيخ عبد الرحمن بن فارس والشيخ حماد الأنصاري وآخرين بأسانيدهم إلى صحيح الإمام مسلم رحمه الله، والإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. فهذا الحديث في صحيح مسلم، ويروى مسلسلا بالسماع يوم عاشوراء. بعض العلماء قالوا التسلسل تام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال التسلسل فقط إلى الحافظ المنذري، مسلسل بالسماع يوم عاشوراء، وبعد ذلك من الحافظ المنذري إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هناك يعني كلام في صحة تسلسل السماع يوم عاشوراء، الله تعالى أعلم. فيوم عاشوراء يعتبر دخل يعني غروب شمس التاسعة، يعني فنجزكم به في هذا اليوم إن شاء الله. الله يحفظكم. طيب، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة يوسف وهي مكية. قال: روى الثعلبي وغيره من طريق سلام بن سلم ويقال سليم المدائني وهو متروك، عن هارون بن كثير، وقد نص على جهالته أبو حاتم، عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن أبي أمامة، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أرقاءكم سورة يوسف، فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة ألا يحسد مسلما. هذا حديث في فضل سورة يوسف وتلاوتها، لكنه حديث ضعيف يعني كما ذكر الإمام الكثير رحمه الله. قال: وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية، وقد ساقه الحافظ ابن عساكر متابعا. كنا لسه خدنا في درس المصطلح ايه معنى المتابعات، يعني طريق اخرى يعني قد تعرض هذا الطريق، من طريق القاسم بن الحكم عن هارون بن كثير به، ومن طريق شبابة عن محمد بن عبد الواحد النضري، عن علي بن زيد بن جدعان، وعن عطاء بن ابي ميمونه، عن زر بن قبيش، عن ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. قال: وهو منكر من سائر طرقه. طيب، قال: وروى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم، وهو من رواية الكلبية عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه. روى البيهقي في الدلائل، وكتاب دلائل النبوة يذكر فيه معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل النبوة، فذكر فيه أن بعض اليهود أسلم لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتلو هذه السورة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. يعني هناك أقوال عديدة مأثورة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في الحروف المقطعة. بعضهم قال هي أسماء لله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال هي رموز لأسماء من أسماء الله تعالى، فالألف ترمز لاسم من أسمائه، واللام لاسم من أسمائه، والراء لاسم من أسمائه كالرزاق أو نحوه مثلاً، واللام ترمز للطيف أو نحوه من أسماء الله تعالى إلى آخره. ومنهم من قال هي أسماء للسور التي هي فيها، ومنهم من قال تحدى الله تعالى العرب أن يأتوا بمثل القرآن الكريم وهو مكون من هذه الأحرف التي يتكلمون بها. يعني قالوا هذه الأحرف، يعني أراد الله تعالى بها أن يقول للعرب، يعني أنتم تتكلمون بهذه الأحرف بالألف واللام والراء وغيرها، تركبوا منها كلامكم، فأتوا إن كنتم صادقين، فأتوا بكتاب من هذه الأحرف التي تتكلمون بها مثل القرآن، وأنتم تعجزون عن ذلك. ومنهم من قال الله أعلم بمرادي، يعني يتوقفون في تفسيرها. كثير من الصحابة رضي الله عنهم قالوا هو مما استأثر الله بعلمه، ولم يروا تفسيرها، وقالوا يعني الله أعلم بمراده ونفوض أمرها إلى الله تعالى. الله تعالى قال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. قال وقوله تلك آيات الكتاب المبين، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين، أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، يعني جبريل عليه السلام، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض. أنزل القرآن بمكة والمدينة، بعضه بمكة وبعضه في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. الله سبحانه وتعالى اختار لكتابه الأشرف في كل شيء، يعني الرسول المنزل عليه الكتاب أشرف الرسل، السفير في إنزاله أشرف الملائكة، الزمان والمكان واللغة، كل ما في القرآن هو أشرف شيء، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. قال وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. وساق إسنادا آخر عن مصعب بن سعد عن سعد قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فتلى عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا، فأنزل الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله لعلكم تعقلون. ثم تلا عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حدثتنا، فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إلى آخر الآية وذكر الحديث. يلاحظ أن هذه السورة الكريمة تميزت أنها يعني جمعت قصة نبي الله يوسف عليه السلام من أولها إلى آخرها مجموعة في سورة واحدة. بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تجد يعني مواقف من قصصهم متناثرة يعني في سور شتى، لكن قصة نبي الله يوسف عليه السلام من مبدأها إلى نهايتها جمعها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. فهنا في سبب نزولها أن الصحابة يعني طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقص عليهم قصصا، فأنزل الله عليهم هذه السورة العظيمة. قال ورواه الحاكم بسنده، وروى ابن جرير بسنده عن المسعودي عن عوف بن عبد الله قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة من الملل يعني، فقالوا: يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله: الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فوق الحديث ودون القرآن يعنون القصص. فأنزل الله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: لمن الغافلين. فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث، وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص. قال: ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب، يعني القرآن فيه أحسن القصص فلا يحتاج الإنسان إلى قصص أخرى من خارج القرآن الكريم. فمما يناسب هذا ما قال الإمام أحمد وساق سنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والتهوك فسرت بتفاسير، يعني قيل تهوك يعني تهور، وقيل تحير، وقيل من الحمق، وقيل من الذنب. فالتهوك يشمل هذه المعاني، يعني تهوك يعني تهور، والتهور هو الإقدام على الشيء بغير روية وبغير تبصر في عاقبته. فتهور أو تحير أو يعني أتى بحمق أو ذنب، كل هذا يقال في التهوك. فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه، أو بباطل فتصدقونه. والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وذكر حديثا آخر أو رواية أخرى لهذا الحديث عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فقال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. هنا يعني إشكال في التوفيق بين حديث عمر رضي الله عنه لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام من عمر رضي الله عنه حين كتب أشياء من كتب أهل الكتاب وأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن التحديث منه، بينما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ثبت عنه في البخاري وغيره أنه كتب يعني أصاب كتبا من كتب أهل الكتاب، زاملتين من كتب أهل الكتاب، يعني حاويتين للكتب أو حقيبتين أو وعاءين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث من هذه الكتب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ظاهر الحديثين التعارض، يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عمر ونهى بينما أذن لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فجمع العلماء بينهما يعني أن النهي يحمل على النهي عن أخذ ما في هذه الكتب تصديقا لما فيها أو معارضة بها لما في كتاب الله، أما إذا أخذها من غير جزم بما فيها وإنما يعرضها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقه يعني قبله وما عارضه رده وعلم أنه مما حرفوه وبدلوه من كتبهم، وما لم يكن يعني في كتبنا ما يصدقه ولا ما يكذبه فإنه يجوز التحديث به من غير جزم بتصديقه ولا بتكذيبه، يعني لا يجزم بصدقه ولا يجزم بكذبه، لأنه قد يكون حقا فيكذب به وقد يكون باطلا فيصدقه، لأن كتبه فيها خليط يعني من الحق مع التبديل والتحريف. فقالوا يعني القصد في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه تحذير الأمة من أخذ هذه الكتب يعني تصديقا لما فيها وإقرارا لما فيها، فهذا الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو أخذها بهذه الشروط أنه يأخذها يعني يعرضها على ما في كتبنا وأنه يعني ما خالفته كتبنا القرآن والسنة فإنه يرده ولا يأخذه، وما صدقته كتبنا فكتبنا فيها الغنية والكفاية لكن لا مانع من أخذ ما فيها إذا دلت كتبنا على صدقه، وما ليس هكذا ولا هكذا يعني مثل تفاصيل القصص يعني كثيرا ما يأتي في كتب أهل الكتاب بعض التفاصيل للقصص المذكورة في القرآن والسنة، دائما طريقة القرآن والسنة إجمال القصة والاقتصار على موضع العظة والعبرة فيها، لكن التفاصيل تأتي في كتب أهل الكتاب يعني مثل مثلا أسماء الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام في الرؤية، مثلا رأيت 11 كوكب، سيأتينا مثلا أسماء هذه الكواكب الجربان والطارق والزيال وذو الكنفات وكذا إلى آخره، مثلا هذا موجود في تفاصيله في كتب أهل الكتاب، ورد في حديث يعني أن أهل الكتاب سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأجابهم عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني في القرآن لا نجد إيه هذه التفاصيل، يعني مثلا في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها، مثلا ما هو هذا البعض؟ يعني هو مثلا لسانها أو هو شيء آخر لم يذكر مثلا تفصيله في كتبنا إلى آخره، فأكثر ما يأتي في كتب الكتاب من هذا النوع يعني ليس في كتبنا ما يصدقه ولا ما يكذبه، فهذا يجوز التحديث به بهذا الشرط يعني بعدم مع عدم تصديق ولا تكذيب. قال وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله ساق الإسناد إلى خالد بن عرفطة قال كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس، السوس اسم مدينة أو بلد، وهو من عبد القيس، عبد القيس قبيلة بنو عبد القيس اللي هم كانوا يسكنون البحرين والأحساء وشرق الجزيرة العربية، فالرجل من عبد القيس ومسكنه بالسوس اسم البلد الذي يقيم فيه، فقال له عمر رضي الله عنه أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال نعم. قال وأنت النازل بالسوس؟ قال نعم. فضربه بقناة معه، والقناة العصا، فضربه بقناة معه، فضربه بعصا معه. قال فقال الرجل ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر رضي الله عنه، كان دائما عمر لا يحمل معه الدرة، عصا صغيرة كذا يحملها معه دائما ويؤدب بها يعني من يحتاج إلى تأديب رضي الله عنه. فقال ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر رضي الله عنه اجلس، فجلس فقرأ عليه، قرأ عمر على هذا الرجل اللي هو من عبد قيس، فقرأ عليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك إلى قوله لمن الغافلين، فقرأها ثلاثا وضربه ثلاثا. فقال له الرجل ما لي يا أمير المؤمنين؟ قال أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال مرني بأمرك أتبعه. دانيال عليه السلام كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وله قصة في كتب السير والمغازي أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا تستر بقيادة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الجيش الذي بعثه عمر رضي الله عنه في فتوح فارس، فلما فتحوا تستر كان الفرس لما أخذوا بني إسرائيل في سبي بابل وكذا، فكانوا احتفظ الفرس أيام بختنصر وأيام كذا بجسد نبي الله دانيال عليه السلام، فكان موضوعا على سرير وكان موجودا عند الفرس يعني، وجسده كما هو يعني كأنه حي يعني راقد على سريره عليه السلام يعني، فوجدوه فبعث أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر يستفتيه فيما يصنعون في جسد نبي الله دانيال عليه السلام، فكتب له عمر رضي الله عنه أمره أن يحفر 13 قبرا ويدفنه بالليل في واحد منها في أماكن متفرقة في البلد، ويدفنه في واحد منها ويعمي أثره على الناس حتى لا يغلو فيه، ففعل ذلك أبو موسى رضي الله عنه. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنه على عدم الغلو في قبور الأنبياء وخشيتهم من الشرك بسببها، ففعل ذلك أبو موسى رضي الله عنه، حفر قبورا في أماكن متفرقة ودفنه بالليل في واحد منها يعني وعمى مكانه. وورد في الكتب يعني أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه احتفظ معه بخاتم نبي الله دانيال عليه السلام، كان يلبس خاتما عليه السلام منقوش فيه رجل وعن يمينه وشماله أسدان، فيه صورته يعني في نقش صورة نبي الله دانيال عليه السلام، ولعل الصور يعني كانت جائزة في شرائعهم يعني كما في قصة سليمان يعني يصنعون قال إيه؟ تماثيل ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب فكان خاتم نبي الله دانيال عليه السلام منقوش عليه صورته وعن يمينه وشماله أسدان. وذكر أبو موسى رضي الله عنه سألوا يعني كان خاتم دائما مع أبي موسى رضي الله عنه، سألوه عن قصة يعني هذا الخاتم سبب الأسدين وصورة نبي الله دانيال عليه السلام، فقال إن نبي الله دانيال عليه السلام كان أخذه الملك وألقاه لأسدين جائعين فقام يحرسانه عن يمينه وشماله، فلما يعني لم يصيبه بالأسد فأمر أن يصنع له خاتم عليه صورة الأسدين وصورته حتى يتذكر نعمة الله عليه إذ نجاه من الأسدين وجعلهما يحرسانه وكان عليه السلام. ذكروا اسم الملك ذكروا اسم الملك ممكن نبحث. قصة الخاتم صححها بعض أئمة الحديث يعني صححها وأسندها، فكأنه كان معه كتاب يعني دانيال عليه السلام وجدوا معه كتابا، هذا الرجل نسخ هذا الكتاب، فالخبر بلغ عمر رضي الله عنه أن الرجل هذا عنده نسخ نسخة من كتاب دانيال عليه السلام، فضربه عمر رضي الله عنه وقرأ عليه الآيات وضربه. قال أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال مرني بأمرك أتبعه. قال انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض. الحميم كأنه الماء الحار والصوف الأبيض، امحو هذا الكتاب ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبتك. ثم قال له اجلس، فجلس بين يديه، فقال هو عمر رضي الله عنه قال انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت به في أديم يعني في جلد يعني كتبت كتابا وعمر ثاني يقول له السبب يعني بعد أن ضربه يقول لماذا ضربتك يعني قال أنا أيام النبي عليه الصلاة والسلام انتسخت كتابا من كتب أهل الكتاب وكتبته في أديم يعني في جلد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا في يدك يا عمر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب نسخته لما ازداد به علما إلى علمنا يلاحظ هنا يعني أن السياق أن عمر رضي الله عنه نسخه يعني ليزداد به علما وكأنه مصدق بما فيه وقابل لما فيه لهذا اشتد ناكب النبي عليه الصلاة والسلام عليه يعني فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه كما هو معروف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يعني يبدو عليه الغضب ويبدو عليه الرضا والسرور عليه الصلاة والسلام إذا غضب احمرت وجنتاه وبدا عليه الغضب وإذا سر عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه وتنور وجهه فهنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام واحمرت وجنتاه يعني جانب الخدين ثم نودي بالصلاة جامعة النداء كان إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الناس يبعث المنادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة وتقرأ بالنصب هكذا على الحكاية الصلاة ثم نودي بالصلاة جامعة فقالت الأنصار أغضب نبيكم صلى الله عليه وسلم السلاح السلاح يعني كثير من الأحيان كان يكون هذا الأمر يعني عندما ينادى الصلاة جامعة يريد أن يبعث بعثا أو سرية أو قتال أو نحو قالوا السلاح السلاح فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ينتظرون أمره فقالوا اقتلوا فلانا فجاهزين يعني رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا يعني يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ الوجيزة عليه الصلاة والسلام قال واختصر لي اختصارا ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون كما مر يعني لا تتهوروا أو لا ترتكبوا حمقا أو ذنبا أو لا تتحيروا قال ولا يغرنكم المتهوكون قال عمر فقمت فقلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصرا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وهذا حديث غريب من هذا الوجه وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي وقد ضاعفوه وشيخه قال البخاري لا يصح حديثه ثم قال قلت وقد روي له شاهد من وجه آخر يعني بعض الروايات فيها ضعف يسير لكن لها شواهد يعني تعضده فله إسناد آخر ثم ساق الإسناد الآخر قال الحافظ أبو بكر الإسماعيل رحمه الله ثم ساق سنده أن جبير بن نفيل حدثهم أن رجلين كانا بحمص في خلافة عمر رضي الله عنه فأرسل إليهما في من أرسل من أهل حمص وكان قد اكتسب من اليهود ملء صفة كان عندي في بعض النسخ ملاصق وبعض النسخ صلى صفة كان ذكروا أن في بعض النسخ ملء صفة كان أوضح يعني ملء صفة فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين ويقولون إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة وإن نهانا عنها رفضناها يعني المقصود أنهم وجدوا كتبا يعني من كتب أهل الكتاب، مقصود من الصفة يعني كتب من كتب أهل الكتاب، فأخذوا هذه الكتب معهم. فقالوا نسأل عنها أمير المؤمنين، رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة، وإن هان عنها رفضناها. فلما قدم عليه قال إنا بأرض أهل الكتابين، وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا، فنأخذ منه أو نترك؟ فقال لعلكما كتبتما منه شيء. قال لا. فقال ما كتبنا شيء، كان يريد لو كتب شيء أن يأخذه ويتلفه يعني حتى. قال لا. قال سأحدثكما، انطلقت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت خيبر، فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبني، فقلت هل أنت مكتبي ما تقول، يعني تملي علي ما تقول؟ قال نعم. فأتيت بأديم، فأتى قطعة جلد، فأخذ يملي علي حتى كتبت في الأكرع، هو يعني كأن الجلد يعني ظل يكتب في الجلد حتى الجلدة التي تغطي الساق، الجلدة الرقيقة يعني الصغيرة في العدلة تكفي الكتابة، بس يعني عبأ الجلد الذي معه حتى احتاج يكتب في هذه الموضع يعني. فلما رجعت قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرته؟ قال ائتني به. فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما يحب، يعني فانطلق مسرعا يعني يرغب عن المشي، يعني يركض ركضة يحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني به أنه يعني فرح به. فلما أتيت به قال اجلس اقرأ علي. فقرأت ساعة ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون، يعني بدأ يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، احمر وجهه. فتحيرت من الفرق يعني من الخوف يعني والفزع يعني من غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فما استطعت أن أجيز منه حرفا، يعني أن أجاوز الموضع الذي وصلت إليه. يعني قال أجاز يعني هنا بمعنى إيه، وصل التلاوة أو القراءة. فلما وجد النبي عليه الصلاة والسلام غاضبا توقف عن القراءة ولم يستطع أن يقرأ. فلما رأى الذي بي دفعه، ثم جعل يتبعه رسما رسما فيمحوه بريقه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هوكوا وتهوكوا، يعني ارتكبوا الحمق والذنب يعني ودعوا إليه. حتى محى آخره حرفا حرفا. قال عمر رضي الله عنه فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئا، يخاطب الرجلين اللي هما من حبس، قال فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئا جعلتكما نكالا لهذه الأمة، يعني عبرة معظة، يعني عاقبتكما عقابا شديدا تكونان يعني درسا إلى يفعل هذا أحد بعدكم. قال والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرج بصفتهما فحفر لها فلم يألوا أن يعمقا، ودفناها فكان آخر العهد منها. خرج بصفة الكتب التي معه وحفروا لها ودفن وعمق الحفرة يعني. قال وكذا روى الثوري بسنده نحوه. الآية الكريمة التي بعدها، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يقول تعالى أذكر لقومك يا محمد عليه الصلاة والسلام في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه، وأبوه هو يعقوب عليه السلام، كما قال الإمام أحمد وساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أربعة يعني الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. انفرد بإخراجه البخاري. ما بالكسر بالابن في آخر. ما هي الأولى؟ الكريم مبتدا ابنه يعني نعت له، وبعدين الكريم مضاف إليه، ابني نعت للمضاف إليه فتكون مجهولة، يعني الأولى للمرفوع الثاني للمجهول. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله ساق إسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، والسائلون كانوا إيه يريدون يعني أي قبائل العرب يعني أشرف نسبا يعني، فقالوا أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ثم قال تبع أبو أسامة عن عبيد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف يوسف عليه السلام بأنه أكرم الناس يعني أكرمهم نسبا يعني وأشرفهم نسبا، يوجد أحد يعني نسبه هو نبي وأبوه نبي وأبو أبيه نبي وأبو أبيه نبي يعني، فهو أكرم الناس نسبا من هذه الجهة يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. نعم. قال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي. قال وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته وكانوا أحد عشر رجلا، والشمس هنا النصف والشمس عبارة عن أبيه وأمه، وفي رواية أخرى الشمس والقمر هذه يكون أحسن والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه، هذه النسخة اللي نقص منها والقمر يزيد فيها، وسيذكر بعد ذلك يعني توضيحا لهذا. قال رؤيا هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد، وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة وقيل 80 سنة، يعني رأى الرؤيا وهو طفل صغير ووقع تأويل الرؤيا بعد 40 سنة وقيل بعد 80 سنة، وذلك المشهور الأول هو بعد 40 يعني، حتى قال بعض السلف يعني تعبير الرؤيا لا يتأخر عن 40 سنة يعني هو أقصى شيء، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو على سريره وهو سريره العرش اللي هو سرير الملك يعني اللي هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك أو الكبير، وإخوته بين يديه وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكبا، أسماء الكواكب الأحد عشر جاءت تسميتها في حديث، قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا الحكم بن طهير عن السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من يهود يقال له بستانة اليهودي، يهودي اسمه بستانة، فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له ما أسماؤها، زي ما ذكرنا دائما تفاصيل القصص تكون موجودة يعني في كتبهم، قال ما أسماؤها؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فلم يجبه بشيء، عندكم بشيء؟ نعم بشيء. فلم يجبه بشيء، ونزل عليه جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائها. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إلى بستان اليهود هذا فقال هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ قال نعم. قال جربان، وفي بعض النسخ جريبان، وفي بعضها حرثان أو حرثال وحرتان خرتان كان اختان كيف عندكم؟ نعم جريان وطارق جريان وهنا عندكم خرتان جريان نعم انا عندي يعني النسخ ربع عدد مخطوطات من تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير ففيها اختلاف يعني جروب بس هم يعني ضبطوا قالوا يعني ضبطها جروبان او جريبان جروبان او جريبان اسم كوكب يعني من الكوكب قال نعم جربان جربان والطارق والذيال وذو الكنفات وقابس ووثاب وعمودان والفيلق والمصبح تشكل الصاد عندكم؟ عليها تشكيل ولا المصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور فقال اليهودي اي والله انها لاسماؤها قال اي والله انها لاسماؤها كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلمها وجاءه جبريل واخبره عنها فاخبر بها اليهودي رواه البيهقي في الدلائل في دلائل النبوه من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن زهير وقد رواه ايضا الحافظان ابو يعلى والبزار في مسنديهما وابن ابي حاتم في تفسيره أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن زهير به وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآها يوسف قصها على أبيه يعقوب فقال له أبوه هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد قال والشمس أبوه والقمر أمه والشمس أبوه والقمر أمه رغم ان القمر مذكر والشمس مؤنث بس يعني الشمس هي اكبر من القمر يعني فجعل الايه الاكبر للاب والذي بعده للام يعني. قال تفرد به الحكم بن زهير الفزاري وقد ضعفه الائمه وتركه الاكثرون وقال الجوزجاني ساقط وهو صاحب حديث حسن يوسف عليه السلام طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين. أحسن القصص. نعم. إن شاء الله درس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء في مسجد الفاروق نصلي العشاء الساعة 7 إن شاء الله. لكن هنا في كرم المول حسب توقيت العشاء يعني بعد 10 دقائق. وكذلك يوم الخميس إن شاء الله سنفتتح درساً جديداً في مسجد الإمام الشافعي إن شاء الله في شرح العقيدة الطحاوية إن شاء الله بعد العشاء وأظن أنهم يصلون العشاء أيضاً في وقتها يعني صحيح بعد الأذان زي هما كانوا يقولون كده بعد الأذان في دقائق إن شاء الله 15 15 دقيقة بعد الأذان إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم